خمسة أولهم أبو القاسم محمد ما نبي ومرسل صبر مثله وتجلت من سلب كف الأجل روحه وتوسد ما حضر لجنازته من الأمة أحد.